يقول: عند الوضوء يوميا تقريبا وعند تطهير أنفي يصيبني رعاف سيلان في الدم، هل أعيد الوضوء من جديد؟ وقد وقع معي مرة في رمضان فخرج دم كثير، يقول هل أعيد الصوم ذلك اليوم؟ الجواب نعم، تعيد الصوم ذلك اليوم، وأيضا لا تصلي إلا على طهارة متيقنة، وبالله التوفيق.